Just curious. باب الحي. قبل هذا الباب باب موجبات الغسل. والحيض ألصق بموجبات الغسل من إزالة النجاسة، لأن الحيض والنفاس من موجبات الغسل. فكان الترتيب المتوقع أن يكون باب موجبات الغسل يليه باب الحيض والنفاس باعتبارهما من موجبات الغسل. لكن المؤلفون فصلوا بين هذين البابين وأدخلوا بينهما بابا هو باب إزالة النجاسة. وهذا الصنيع لما كان على خلاف الأصل أو على خلاف المتوقع فلا بد له من معنى، لأن الترتيب لا يكون عشوائيا كما ذكرت لكم. ترتيب أبواب الفقه وكتب الفقه ليس عشوائيا، وإنما ترتيب مبني على نكتة. فذلك إنما كان من أجل أن إزالة النجاسة كموجبات الغسل في أن الذكر والأنثى يشتركان فيهما. يعني باب موجبات الغسل ليس خاصا بالمرأة، فيه ما يخص المرأة وهو الحيض والنفاس، لكن موجبات الغسل يشترك فيها الرجل والمرأة، وإزالة النجاسة أيضا يشترك فيها الرجل والمرأة. والحيض والنفاس خاص بالمرء، وما كان مشتركا بينهما فهو أهم مما كان خاصا بأحدهما. ولذلك أخروا الكلام على باب الحيض إلى ما بعد الكلام على إزالة النجاسة. المؤلف رحمه الله قال باب إزالة النجاسة. قلنا من قبل إن النجاسة إما عينية وإما حكمية. فالنجاسة العينية لا تطهر بحال، لأنها عين النجسة، والعين النجسة لا يمكن تطهيرها، وإنما سميت عينية لأنها تدرك بالحواس الخمس التي منها العين، البصر من الحواس الخمس، والبصر يكون بالعين، وإن كانت هي أعم من ذلك لأنها تدرك أيضا بالشم والذوق واللذة، لكن سميت عينية من أجل أنها تدرك بالعين، أو يمكن أن تدرك بالعين. والنوع الثاني هو النجاسة الحكمية، لأنها لا تدرك بالحواس، وهي نجاسة طرأت على محل طاهر فنجسته. نجاسة حكمية نجاسة طرأت على محل طاهر فنجسته، أما النجاسة العينية فعين النجسة يعني الغائط أو العذرة عينية ولا حكمية؟ مش عينية، هي عين النجسة لا يمكن أن تطهر، حتى لو ألقيت عذرة في بحر لم تطهر هذه العذرة، لكن بول أو غائط طرأ على ثوب طاهر فنجسه، فالنجاسة التي على الثوب ثم نجاسة حكمية، وهذه بمعنى أن عينا نجسة طرأت على محل طاهر فنجست. واضح الفرق؟ طيب إذا كنا نتكلم عن إزالة النجاسة فما الذي يمكن أن يزال؟ النجاسة العينية ولا الحكمية؟ الحكمية. لذلك قال الشارح رحمه الله باب إزالة النجاسة الحكمية، زاد حوله الحكمية، لأن النجاسة ليست شاملة للعينية والحكمية في هذا الباب. طيب يقول المؤلف رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الفرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة إلى آخره. قلنا أن النجاسة تنقسم إلى عينية وحكمية، فالأولى لا يمكن تطهيرها بحال، والثانية هي الإيه؟ حكمية، هي التي يمكن تطهيرها، نتكلم عنها في هذا الباب. طيب هذه النجاسة التي هي النجاسة الحكمية يمكن أن تقسم كما يظهر بكلام المؤلف إلى قسمين، نجاسة على الأرض وما في معنى الأرض من الحيطان والجدران المتصلة بها، ونجاسة على غير الأرض. نعم لسه ركزوا وما تكتبوش، الكتابة تجعل الإنسان لا يركز في الكلام إلا بحيث يسمعه ويكتبه، لكن الكلام لا يقصد في قلبه، فركزوا معانا لأن اللي بنقوله مكتوب لم نأتي بشيء جديد، لكن مهم أن تفهم. قلنا النجاسة إيه؟ عينية وحكمية، هذه قسمين. هنتكلم عن أي نوع النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية في كلام المؤلف إما أن تكون على الأرض، يعني إحنا قلنا النجاسة الحكمية يعني عين نجسة طرأت على محل طاهر فنجسته، فإما أن يكون هذا في على الأرض وما في معنى الأرض من الحيطان والجدران المتصلة بها، وإما أن يكون على غير الأرض. دول كده كام؟ قسمين. فالتي على الأرض ونحوها تطهر بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني طريقة تطهير النجاسة التي طرأت على الأرض، طريقة تطهير الأرض من النجاسة التي طرأت عليها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يبقى في حاجتين لابد أن يجتمع أمران، ما هما؟ الغسلة وزوال عين النجاسة. ده القسم الأول، اللي هو القسم الأول من النجاسة الحكمية اللي هي النجاسة على الأرض ونحوها. القسم الثاني نجاسة على غير الأرض، يعني من الثياب مثلا والبدن وما كان من غير الأرض، فهذه أيضا لها أقسام، لأنها إما أن تكون من كلب وخنزير ومتولد منهما أو من أحدهما، أو ليست من كلب وخنزير، يعني غير الكلب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهما، لا قسمان أيضا. فالأولى هي من كلب وخنزير أو خنزير أو المتولد منهما أو من أحدهما، لابد فيها من في تطهيرها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوها، والثانية اللي هي نجاسة غير الكلب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهما لابد فيها من سبع غسلات بلا تراب، وفي كل لابد من زوال عين النجاسة. مين مش واضح الكلام؟ كل الإخوة فاهمين الكلام ده واتضح لديهم؟ نقول تاني؟ تفضل. لا حكمية، لأنها طرأت على محل طاهر. الأرض مش عين نجس، الأرض تنجست، فأزلنا عين النجاسة عنها فرجعت إيه؟ طاهرة. يبقى احنا قسمنا اول حاجه تقسيمين، عينيه وحكميه، والحكميه على الارض وعلى غير الارض، والتي على الارض تطهر بعين بغسله واحده تذهب عين النجاسه، والتي على غير الارض اما ان تكون من الكلب والخنزير او ليس من الكلب والخنزير، فما كان من الكلب والخنزير فلا بد من سبع غسلات احداها بتراب ونحوه، وما كان من غير الكلب والخنزير والمتولد منهما او من احدهما فلا بد ايضا من سبع غسلات، لكن لا تثريب فيها من غير تراب يعني، ولا بد في كل ذلك من زوال عين النجاسة. ده كده الكلام عن كل النجاسة انحصر في هذين، انحصر في تلك الكلمات اليسيرة. كده كل ما يمكن التصور من النجاسة، إلا أنه يستثنى أمور. المؤلف يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها، سنستثني أمورا. الأمر الأول وقد سبق، الماء، فإن طريقة تطهير الماء ليس على ما ذكره المؤلف هنا، يعني دفت الماء مرة ولا سبع مرات، طب مرة بتراب ولا من غير تراب، طب سبع مرات إحداها بتراب ولا من غير تراب، كيف يطهر الماء؟ سبق لنا في باب المياه قول المؤلف فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه إلى آخره. دي طريقة تطهير الماء التي سبقت في باب المياه، وفصلنا بين الماء القليل والماء الايه الكثير. يبقى الماء مستثنى من هذا الكلام، الماء المتنجس مستثنى من كلام المؤلف هنا. الاستثناء الثاني الخمره، فانها نجسه لكن طريقه تطهيرها ليس بغسلها، وانما الى التحال بنفسها، يعني تحولت من عين الى عين، من خمر الى خل مثلا، استحالت يعني تحولت من حال إلى حال. فإذا استحالت الخمرة بنفسها يعني لم تخلل وإنما تخللت بنفسها، أو بنقلها من مكان إلى مكان لا بقصد التخليل، طهرت. يبقى طريقة تطهير الخمر كيف؟ بالاستحالة بنفسها، وده صحيح إن شاء الله، لكن إحنا لا نذكر الاستثناءات. ودنها مثله، الدن اللي هو الوعاء يعني، وعاء الخمر كالخمر، فإذا حكمنا بطهارة الخمر حكمنا بإيه؟ بطهارة وعائها، وإذا حكمنا بنجاسة الخمر حكمنا بنجاسة وعائها. كده الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث العلقة، العلقة اللي يخلق منها الإنسان والحيوان قطعة دم، صح؟ والدم نجس، فإذا استحالت العلقة إلى إنسان أو إلى حيوان طاهر كان طاهر. واضح؟ طيب الاستثناء الرابع الدهن المائع، زي الزيت يعني، الدهن المائع كالزيت إذا تنجس لم يطهر بحل، ملوش حل، لابد أن يراق. خلاص واضحه دي. الاستثناء الخامس في كلام المؤلف بول الغلام الذكر يعني الذي يرضع ولم ياكل الطعام، فان هذا يطهر بنضحه، يعني برش الماء عليه ومكاثرته بالماء لا يحتاج الى غسل. يبقى كم استثناء ذكرنا؟ خمسه. واحنا في الاصل كنا بنتكلم في ايه؟ في ذات النجاسه، خلق تطهير النجاسات، صح؟ قلنا احنا بنتكلم في النجاسه الحكميه لان العينيه لا تطهر، وقلنا ان الحكميه دي اما على الارض واما على غير الارض، وقلنا ان التي على الارض كيف تطهر؟ بغسله واحده تذهب بعين النجاسه، والتي على غير الارض قسمناها قسمين، اما ان تكون من كلب وخنزير، واما ان تكون من غير الكلب او الخنزير. فالتي من الكلب والخنزير لابد فيها من سبع غسلات احداها بتراب مع زوال عين النجاسة، والتي من غير الكلب والخنزير لابد فيها من سبع غسلات لكن بلا تراب. ثم استثنينا خمسة امور، اعطوها يا جماعة كلام مرتب واضح، طيب ثم استثنينا خمسة أمور، إيه هي الخمسة؟ الماء والخمر والعلق. طب الماء له طريقة خاصة في التطهير سبق ذكره، والخمر تطهر بالاستحام أو بنقلها لا لقبض التخليل ودنها مثلها، والعلقة إذا استحالت إلى إيه؟ حيوان طاهر من إنسان أو غيره، الإنسان حيوان ناطق. الرابع الدهن، فلما يطهرش أصلا الدهن المائع إذا تنجس لم يطهر بحاجة. الخامس بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، مش محتاج لغسل وإنما يكفي فيه النضح. خلاص كده؟ كأن هذه خلاصة الباب. نحن على الرابع كده فيه بعض الزيادات التفاصيل اليسيرة، لكن هي دي خلاصة باب النجاسات. تسأل في اللي أنا قلته ولا في اللي هيجي؟ زي أنا قلته؟ طيب هتيجي الخمر بالتفصيل إن شاء الله. يقول رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها. أنتوا أصلا فاهمين خلاص كده وعارفين تأصيلات هذا الباب. يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها، احنا استثنينا مسائل صح؟ إذا كانت على الأرض. طيب يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، دخل في قوله كلها الكلب والخنزير، يعني نجاسة الكلب والخنزير التي على الأرض تطهر بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وما الإمتى يوصل توصل نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات إحداها بتراب على غير الأرض؟ واضح؟ يبقى يجزء في غسل النجاسات كلها إذا كان على الأرض. ما كان من النجاسة على الأرض مهما كان مصدره من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما أو من غير ذلك فإنه يطهر بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نجاسة بول الأعرابي إيه؟ أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء بس، ولذلك تطهر الأرض بنزول المطر، إذا نزل المطر وأزال عين النجاسة شمرها. وحتى هذا لا يحتاج إلى نية، وإحنا قلنا أن باب ثلاث النجاسات من باب التروك، وما كان من باب التروك فلا يحتاج إلى نية ولا إلى ماء مباح، لكن يحتاج إلى ماء طهور، فإن النجاسة لا تطهر إلا بالماء الطهور، لأن إحنا قلنا في أول الفقه المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة الطارئة غيره، فلا تطهر النجاسة إلا بالماء الطهور. فهل نزيل المباح مثل ما قلنا في الوضوء والغسل يعني لا يرتفع الحدث إلا بماء طهور مباح، لكن لا يزال النجس إلا بماء طهور مباح؟ لا، يزال بالماء الطهور ولو لم يكن مباحا، لأن النجاسة من باب نجاسة من باب التروك وليس من باب الأفعال، وهذا سبق ذكره عدة مرات. قال يجزئ على غسل النجاسات كل، يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض وما اتصل بالأرض من الحيطان والجدران والسطوح غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا بد من ذهاب اللون والريح والطعم، لأن النجاسة عين لها طعم ولون ورائحة، فإن لم يذهب اللون والطعم والرائحة فلا تطهير. لكن إن لم يذهب اللون والريح، اللون والريح خاصة إن عجزت عن إزالتهما سقط ذلك بشرط العجز عن إزالة لون النجاسة ورائحته، سقط ذلك يعني غسلت مرارا ولم تذهب اللون ولم يذهب اللون ولم تذهب الرائحة سقط بخلاف الطعم، فلا بد من زواله، الناس في زواله. قال رحمه الله وعلى غيرها، ده القسم الثاني على غير الأرض، قلنا إيه إذا كان على غير الأرض فلنا تقديمان، كلب وخنزير متولد منهما من أحدهما وغير الكلب والخنزير المتولد منهما من أحدهما. الأول لابد فيه من سبع غسلات مع التسريب مع زوال عين النجاسة، والثاني لابد فيه من سبع غسلات بلا تسريب مع زوال عين النجاسة، هذا ما الذي بينه المؤلف رحمه الله، فقال وعلى غيرها يعني على غير الأرض سبع يعني سبع وثلاث، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب أسنان ونحوها. على نجاسة غير الأرض لا بد من سبع غسلات، وعشان نعدها غسلة لا بد لو احنا بنصب الماء ان ينفصل الماء عنها، واذا كانت هي التي تنزل في الماء فلا بد من انفصالها عن الماء. يعني لو انا عندي ماء كثير، وما معنى الكثير يا جماعه؟ ثلثان فاكهه، وغمست فيه ثوبا طاهرا نزلا وقعدت حضرتك كده سبع مرات، يبقى كم غسله؟ غسله واحده لحد ما طلع الثوب ونزله ثاني، ادي غسله ثانيه طلعه ونزله ثاني، ادي الغسله الثالثه، وهكذا. مفهوم؟ لابد من انفصال المتنجس عن الماء، فلا بد من سبع غسلات ده على غير الارض. ثم ان كانت من كلب وخنزير ومتولد من الكلب والخنزير او متولد من احدهما فلا بد من ايه؟ يقول المؤلف وفي نجاسه كلب وخنزير وعلى غيرها سبع، احداها بتراب في نجاسه كلب وخنزير. احداها افادنا المؤلف انه لا يتعين كون التراب في الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه او السادسه او السابعه، لا يتعين يعني في اي واحده وقع التدريب ادى. لكن هل هي على السواء من حيث الافضليه؟ لا، الاولى اولى، يعني الاولى ان يكون التراب في الغسله الاولى، فان لم يكن في الاولى فلا باس، لكن اولى ان يكون في الاولى. تفاعلوا معايا يا جماعه، حسنوا ان انتم واضح لكم الكلام، مين فاهم ومين مش فاهم؟ احنا بنتكلم فين دلوقتي؟ في نجاسة على غير الأرض، وهي قسمان، من كلب وخنزير أو من غير أو من غيرهم، فما كان من كلب وخنزير فلا بد فيه من سبع وثلاث. المؤلف يقول إحداها بتراب، لو كان في واحدة متعينة كان قال الأولى بتراب، السابعة بتراب، الثانية أي عدد، فلما قال إحداها فهمنا إن إيه؟ التراب غير متعين في واحدة، فهل هي على السواء؟ هي على السواء في الإجزاء، لكن هل هي على السواء في الأفضلية مثلا؟ لا، الأولى أولى. طب كيف يكون التراب؟ بأن نخلط الماء بالتراب ونعمم المحل المتنجس بهذا الماء المخلوط بالتراب، لابد أن يعم المحل، ولا يكفي ذر التراب رش كده، ما ينفعش إلا فيما يضره التراب. طب السؤال الثاني، هل التراب متعين؟ يعني معنى ذلك أن لو لم يكن فيه تراب لم تطهر؟ هو لو كانت سبع غسلات بالماء كلها لم تطهر، لأن لابد من إيه؟ من غسلة بتراب، ده الحاجة الأولى. لكن هل التراب متعين بحيث لو كان بالصابون مثلا أو نحوه من المنظفات لا يجزئ؟ المذهب أنه يجزئ ما قام مقام التراب في قوة الإزالة، كالأسنان وهو شيء كانت تغسل به الثياب قديما، ونحوه كالصابون والمنظفات، وبهذا يرتفع الحرج عن كثير من الناس في بعض ما يصيبهم من نجاسات الكلاب ويشق عليهم غسله بالتراب او التراب يفسدها مثلا، فنقول غسلها بالمنظفات او بالصابون يجزئ، بس يكون الاولى اولى كما قلنا. ومهما وقع ذلك وخلط بالماء في اي غسله من الغسلات سبع اجزأ. خلاص؟ طيب ايه؟ فعدت غسل التراب غسل، وفي بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب، قال العلماء باعتبار ان ماء وتراب فعدت غسلة ثامنة، والا فهي غسلة واحدة. لو كانت كثيرة لم تتنجس الا بالتغير، ها؟ أنا قلت كثير. في نجاسة قال إحداها بتراب، في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أسنان ونحوه، نحوه يعني مثل الصابون ونحو ذلك مما يزيل النجاسة. قال رحمه الله: في نجاسة غيرهما، يعني غير الكلب والخنزير، انت فاهم طبعا ان دي في غير الارض صح، لان نجاسة الكلب والخنزير وغير الكلب والخنزير لو كانت على الارض هي مرة واحدة وتجزئ اذا زالت عين النجاسة. طيب، وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير مما لم يكن على الارض ونحوه، يعني مما طرأ على غير الارض ونحوه، سبع يعني سبع غسلات بماء طهور، ولا يشترط ان يكون مباحا مثل ما قلنا، سبع يعني ولو بلا تراب، سبع بلا تراب لانه لا يشترط التتريب. طيب، وفي نجاسة غيرهما سبع، هل هذا عدد حاصل لا يزاد عليه ولا ينقص منه؟ يعني سبع فما ينفعش ستة وما ينفعش، والثمانية بدعة؟ سبع فلا يجوز النقص عنه ولا يجزى، لا تصل إذا كانت أقل من سبع، مفهوم؟ سبع شرط. لكن سبع إن أنقذ فإن لم تنقي، بأن كانت النجاسة باقية طعمها أو لونها أو ريحها، فلا بد من الزيادة حتى يحصل الإنقاء. وقلنا في باب المياه ان الماء المنفصل من الغسله الاخيره التي زالت بها النجاسه طاهر، ومن فصل قبلها نجس، ومن فصل بعدها طهور، صح؟ طيب، اذا سبع بشرط الانقاء. طيب، فان انقى بخمس او ست هل يكتفي؟ لا، لابد من السابع. يعني السبع شرط لا يجوز النقصان عنه حتى لو حصل الانقاء من اول غسله. يعني غسلت الثوب ده مره وزال كل اثار النجاسه، لا لون ولا طعم ولا ريح، لابد من كم مره بعد كده؟ ست مرات، وهو نجس الى ان يتم لنا سبع غسلات. تمام كده؟ طيب، ايه؟ ويدخل في ذلك الاستنجاء، فلا بد في الاستنجاء من سبع، واما الاستجمار فثلاث ان انقص. قال: سبع في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ثم بعد ان انهى المؤلف هذا التقسيم الذي ذكرناه، ما هو الاستنجاء سبع مرات لا بد من سبع غسلات؟ انت اول مره تيجي صح؟ ثاني مره لا بد من سبع غسلات على مذهب الحنابله، اصل احنا هنا حنابله، فاخشى ان انت تفتكر ان ده اجماع او شيء، لا، في خلاف، ونحن لا نخالف المذهب، فهو بيسالوني وانا برد عليهم على قول واحد، فالجديد قد يظن ان الكلام ايه؟ ده كلام اجماع بقى ما فيش خلاف، لا، في كتير من اللي بنقوله ده في خلاف، بس احنا هنا ماشيين على قول واحد، هم يسالوا وانا برد عليهم كاني ابين القول واحد. طيب، قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس، يعني يشمل ذلك كل متنجس. ليه؟ لان متنجس نكره في سياق الايه؟ النفس، مش لا لينا فيه. طيب، والنكره في سياق النفس تعم، فالمؤلف يقول: لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، فشمل ذلك كل متنجس حتى الارض. وهذا مفهوم من قبل، لانه لما قال قبل كده المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، عرفت ان النجس لا تزول الا بالماء، صح؟ ومفهوم ثاني في اول هذا الباب لما قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة، ومعنى ان يجزئ غسلة ان ما دون الغسلة لا يجزئ، فما ما كانش فيه ماء، فهذا تصريح بما فهم من قبل. قال: ولا يقول متنجس، يعني من أرض وغير أرض عموم بشمس ولا ريح ولا دلك، شمس معروفة تجفف النجاسات. طب المؤلف لماذا نص على هذه المسائل مع أنها مفهومة مما سبق؟ إيه الفائدة الجديدة اللي تعود علينا احنا؟ إن أنت قلت قبل كده لا تطهر النجاسات إلا بالماء، وقلت في الأرض لابد من غسلة واحدة تذهب عن النجاسة، وقلت بنجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات إحداها بتراب، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، إيه اللي بيخليك تقول دلوقتي إن الشمس لا تطهر والريح لا يطهر والدلك لا يطهر؟ إشارة إلى أن في هذه المسائل خلافة، خلافة في المذهب وخارج المذهب. فأراد أن ينص عليها لرفع كل ما يتوهمه الإنسان. إن ممكن واحد يغفل عن هذه المفاهيم فيقول الشمس جففت النجاسة، عندي بول كان على الأرض فطلعت الشمس فنشف، فقال لك ما فيش عين، مش أنت قلت تذهب بعين النجاسة؟ ما فيش نجاسة، وريحتها راحت ولونها راح وكل حاجة راحت. فنقول لا، لابد من إيه؟ إحنا قلنا في حاجتين، غسلة وإيه؟ تذهب بعين النجاسة. فلا يقول متنجس بشمس، ولا يقول متنجس بريح، ولا يقول متنجس بدلك، تدليك يعني، ليخرج ما قيل من تطهير أسفل الخف والنعل بالدلك. واحد أصاب أسفل نعله نجاسة، فهل لو حكها في التراب أو ما بعدها يصدر ما قبلها؟ المذهب لا، لابد من غسل. قال ولا دلك ولا استحالة. قلنا الاستحالة هي إيه؟ تحول العين من شيء من حال إلى حال، هذا معنى الاستحالة. كالخمر، الشراب المسكر يصير خلا، يعني تحول من خمر الى خل، فدي اسمها ايه؟ استحاله. والعرق دم تصير حيوانا طاهرا، فدي اسمها ايه؟ استحاله. وكلب وقع في مملح فصار ملحا، متصورين الكلام ده؟ يبقى الكلب صار ملحا، يبقى استحاله ولا مش استحاله؟ ودهن الخنزير دخل في صناعات كالصابون ونحوه فاستحال من عين إلى عين، تحولات كيميائية. فهنا هذه التحولات تطهر النجاسات، لأن نقول مثلا ده ما بقاش كلب، ده بقى ملح، وده ما بقاش لون خنزير، ده بقى صابون مثلا. فاسمه لم لا يطلق عليه الاسم القديم، وإنما تحول إلى إيه؟ عين أخرى لها اسم جديد. فمذهبنا ومذهب الجمهور أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. قال رحمه الله ولا استحالة، يعني التحول من حال إلى حال. وبالتالي لما نشعل النار في شيء ميت او في نجاسة ويطلع لنا دخان، فالدخان ده ايه؟ نجس. دخان النجاسة نجس، وغبارها نجس، ومهما تحولت فهي ايه؟ نجس. لكن وقف استثنى مسألتين في الاستحالة. قال ولا استحالة غير الخمرة ونحوها، غير الخمرة غير الخمرة هو اللي هو استثناه. والاستثناء الثاني ذكرت لكم اللي هو دنها مثلها، والاستثناء الثالث بس ممكن نخلي دنك الخمر واحد، والاستثناء الثاني او الثالث اللي عرفت ان تبصل العلقة تصير حيوانا طاهرا. ايه الاستثناء؟ الخمر نجس لقول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، وهذا نص. ومن الخطأ أن نقول إن بعض هذه الأعيان نجاستها معنوية فيعمم ذلك على ما يمكن أن تكون نجاسته حسية، يعني لك الأصنام له ثان نجاستها معنوية ولا حقيقية؟ دي حجر، حجر طاهر، فإذا قلنا عليه رجل يبقى رجل إيه؟ معنوي. فبعضهم يقول وكذلك الخمر. كيف هذا؟ الأصل إن الرجل هو رجل إيه؟ حقيقي. فإن دل الدليل على أن بعض هذه الأعياد ليست نجاستها حقيقية بقي الباقي على الأصل. فكيف قال لا دليل على نجاسة الخمر بعد هذه الآية؟ ولذلك كان قول جماهير العلماء وحكي فيه الإجماع أن الخمر نجس، وهذا قول المذاهب الأربعة وجماهير أصحاب الأئمة في الأربعة، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من كبار أهل العلم أن النجاسة، أن الخمر نجسة النجاسة حقيقية مش معنوية. ومن الخمر ما هو الخمر؟ الكحول، فإن الكحول هو الخمر، والكحول أنواع، منه الخمر، منه المسكر، ومنه ما يموت الإنسان قبل أن يحصل له به السكر اللي هو السام، أنواع كثيرة. فالذي نجزم بنجاسته هو الكحول الإيثيلي لو الإيثانول، فإن هذا هو الخمر بعينه. وإن من الخطأ الذي لا بد أن يصحح أن تسمى الكحولات مطهرات، إلى طهارة بالسبرت، أرض نجسة بالسبرت، طهر إيه؟ يعني شوف شوف قلب الكلام، الخمر النجسة يقول طهارة، رش عليه شوية سبرت طهارة، والمعنى تنجسة، بس هو إيه؟ من باب الأضداد يعني. أطلق الطهارة على النجاسة. هذا غلط، لابد أن يصحح. ثم لا يجوز استعماله لأنها ليست ضرورة، العلاج أولا ليس ضرورة، وثانيا فيه بدائل مباح. وكذلك حكم استعمال العطور التي دخل فيها الكحول، فإنها نجسة واستعمالها حرام، والصلاة بها لا تصح. واللي بنقوله ده يا جماعة مش مسائل بسيطة الكلام فيها يسير، لابد ده قول جماهير المسلمين. يعني لو قلنا مثلا 99% من الأمة يقول بهذا القول، ولا يعرف في السلف مخالف إلا أناس معدودين. تعد كده، تعد 3-4 كربيعة والمزني، تعد 3-4 من السلف، دع عنك المعاصرين وخلافهم، فإن خلافهم لا يفرق الإجماع، لأن المسائل خلاص انتهت وانقضت. لما نقول قبل هذا العصر، قبل شيوع الكلام ده عن الشيخ محمد رشيد رضا، ثم شيوع هذا القول في المعاصرين من بعده، كان القول الذي عليه عامة المسلمين أن الخمر نجس. فمثل هذا الخلاف إياك أن تستهين به وتتساهل وتروح تشتري خمرة عند جمهور العلماء، يعني عطور كحولية، بل حقيقتها إنها خمور معطرة، مش عطور فيها كحول. ده حقيقة الكلام، ان بيكون نسبة الكحول 70% او اكثر او اقل بيسير، والعطور حاجة كده تنعش بس، والكولونيا ونحو ذلك حاجة تديك ديك، والا فهي فنسبة الخمر فيها اكثر لا شك. هذا في غالب العطور التي تباع الكحولية، فشراؤها حرام وبيعها حرام واستعمالها حرام والصلاة بها باطلة. ده مذهب الأئمة الأربعة وجماهير المسلمين. حد شيء يسأل إلا عن طريق الورق. فنرجو يا جماعة تقوى الله عز وجل والخروج من مثل هذه الخلافات، لا تتساهل، مسألة مش بسيطة. ما تقوليش بعد كده أخت الشيخ فلان قال إن الخمر طاهرة، فين يروح الشيخ فلان مع هذا الجمع الطويل العريض من المسلمين؟ إذا كان مثلا مسألة رجال، وإذا كان مثلا مسألة أدلة، فأدلة النجاسة ظاهرة. كاب ان هذا القول معتبر، اقصى درجات ما يقال عنه معتبر وعنه غير معتبر. اليس الخروج من هذا الخلاف مستحبا؟ بل من اعظم ما يطلب فيه الخروج. يعني لو كان الخلاف ده ما يستحبش الخروج منه، فلا يستحب الخروج من الخلاف بعد ذلك. اذا ما كانش الاحتياط في هذه المسألة هو الذي ينبغي، فلا احتياط. صح ولا يا جماعة؟ انا بتكلم وخلاص. فلا تعرض صلاتك للبطلان، بتصلي كمان بالناس، تبقى انت امام وبتصلي بالناس، صلاتك وصلت من خلفك، وانت لست من اهل العلم حتى ترجح، بل انت مقلد، فخذ بالاحوط لنفسك ولا تتساهل في مثل هذه العبادات. وباب النجاسات باب خطير، والطهارة يعذب الإنسان عليها في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ليه عامة عذاب القبر من البول؟ لأن لو لم تظهر من البول فصلاتك باطلة، وإذا بطلت الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام فما الذي يصح بعدها؟ فكل ما كان من النجاسات فإنه كالبول في هذا الباب، فلا تساهل في هذه المسألة، وينبغي التحذير ونشر هذا الكلام بين الناس. والحمد لله عندنا سعة في الأمر، العطور غير الكحولية كثيرة وأطيب وأصح للبدن. بقي أن في حاجة ذات بيتبوها الكحول دينيت، وهي كحول، إلا أن هذه المادة التي أضيفت جعلت الكحول غير صالح للشرب، لأنك لو شربته تتضرر، لكن لم يتحول الكحول عن ماهيته إلى ماهية الأخرى، بل هو كحول. فتبين بهذا أن الخمر نجس، وأن هذا مذهب جمهور العلماء، بل حكي فيه الإجماع، وقال بعض العلماء أن الخلاف فيه شاذ، يعني لا تعويل عليه، حتى قال ابن رشد مثلا: اتفق المسلمون على أن الخمر نجس إلا ثلاثة شاذ، وهذا قاله غير واحد من العلماء. طيب الخمر نجس فكيف تطهر؟ يقول: تطهر بالاستحالة، يعني يقول: لا تنتج بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمر. فالخمر تطهر بالاستحالة، أي بتحولها بنفسها من خمر إلى خل مثلا، لكن إذا خللت هل تطهر؟ لا، لا تطهر. أو نقلتها من مكان إلى مكان لتخللها فتحولت، أيضا لم تطهر. فلابد لطهارتها من الاستحالة، وأن تكون بنفسها أو بنقلها لا بقصد التخليل. طيب، قال: غير الخمرة، وذكرنا أيضا العلقة إذا تحولت إلى حيوان طاهر. قال رحمه الله: فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. تنجس دهن مائع يعني دهن اللي هو مثل الزيوت ونحوه، فهذه الأدهان قد تكون مائعة وقد تكون جامدة. طب إيه المائع والجامد؟ إزاي الفرق بين المائع والجامد؟ المائع هو الذي يسير، يعني الزيت اللبن دي تسمى إيه؟ مائعة. إنما الجامدات لا تسير، فالسمن مثلا تعرفنا مائع ولا جامد؟ جامد، صح ولا لا؟ يعني لو انت فتحت الوعاء وعملت كده استنى تسيل، ما تسيلش الا الذي سال منها اللي صار منها مائعة، لكن اصل انها جامدة. لكن الزيت لو فتحت الوعاء وعملت كده يسيل كاللبن ونحوه، فدي اسمها مائعة. فالدهن المائع اذا تنجس لم يطهر بحال، حتى لو كان 20 قلة أو أكثر، مش قلتين. وبذلك نذكر لك مسألة: لو أن رجلا عنده يبيع اللبن، وعنده بقى إيه خزانات يضع فيها عشرات الكيلوات من اللبن، وزاد على القلتين بمراحل، وهو بفض اللبن نزل من نقطة دم، نقطة دم احتاج في اللبن ده، فما حكم ذلك؟ نقول ادلق اللبن كله، ما يكش حد في المذهب، ما يكش حد. وسيأتي إن شاء الله ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس، فالمائع لا يعفى فيه عن الدم أبدا حتى لو كان نقطة، أو وقعت فيها ثأرة فار يعني فماتت، يبقى كل اللبن وكل المائعات هذه تكون إيه؟ نجسة، ولا بد أن تراق. فلو تنجس دهن مائع أو عجين أو نحو ذلك لم يطهر. طب إن كان مفهوم قوله أو تهجس دهن مائع أن الدهن الجامد على خلاف ذلك، ده مفهوم قوله مائع صح؟ فما حكم الدهن الجامد؟ فما حكم الدهن الجامد؟ الدهن الجامد إذا وقع فيه نجاسة كفأرة ماتت فيه ألقيت وما حولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان مائع إن كان جامدا فأريقوها وما حولها وكل سنكم، وإن كان إن كان جامدا فأريقوها وما حولها وكل سنكم، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فالدهن الجامد كالسمن مثلا وقع فيه الفأرة ألقيت الفأرة وما حولها والباقي طاهر يجوز استعماله. ده إن انضبط، فإن اختلط ما وقع فيه من نجاسة ولم ينضبط المتنجس وغير المتنجس حرم استعماله كله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، واجتناب النجاسات واجب ولا يتم ذلك إلا باجتنابه جميعا، وإذا اجتمع المبيح والحاضر كل مجانب الحاضر. قال رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. الآن عندنا ثوب تنجس ولا أدري أين كانت النجاسة فيه، بس أنا على يقين أن هذا الثوب تنجس، فالواجب غسله كله، فالواجب غسله كله. طيب أنا أعلم أن النجاسة في كم الثوب، لكن مش عارف أنهي كم، فأنا أغسله كله؟ ما نغسل إيه؟ وأنا بيقول يغسل حتى يجدم بزواله، فنغسل كمين. طب أنا عارف إن في الكم اليمين بس مش عارف فوق ولا تحت، هنغسل الشمال؟ لا، أغسل اليمين كله. طب أنا عارف إنه ورا أو قدام أو في النصف الأعلى أو النصف الأسفل، وعلى هذا فقط. فما ما أصابه من نجاسة إن لم نكن نعلم موضعها غسلناه كله، وإن علمنا موضعها لكن اشتبه بغيره مما لا يعم الثوب غسلنا حتى نجزم بزوال هذه النجاسة. قال: ويطهر بول. طبعا الحكم السابق هو إن خفي موضع النجاسة فإن في الثوب على سبيل المثال، وإلا البدن والمكان الضيق مثله، يعني مثلا رجلي أصابتها نجاسة ومش فاكر النجاسة فين، فوق ولا تحت، فوق الركبة ولا تحت الركبة، أغسل إيه الرجل، أغسل الرجل كلها، وهكذا مثل ما قلنا في الثوب يقال في البدن ويقال في المكان الضيق. أما المكان الواسع لو في مثل هذا المسجد في نجاسة، بس مش عارف أني مكان في المسجد، أنا مثلا جاي من برا قالوا إذا في ولد تبول على تبول جوه المسجد سيد المرسلين طفل صغير، غسلت النجاسة؟ قال: لا، ما غسلناش النجاسة. أو طب خلاص مش هصلي في المسجد ده تاني، أنا مش عارف أين تبول، ما رأيكم؟ لما كان واسع ولا ضيق رأيكم كده بنظركم؟ لا شك إنه واسع، سأصلي ولا أتحرى، أخش أصلي في أي مكان مفيش مشكلة، لأن احتمال النجاسة ضعيف جدا، 1 في المليون أو 1 في الألف، فمثل هذا لا يعول عليه. وعلى هذا يا جماعة لحظة واحدة للأهمية، على هذا يؤول حديث كانت الكلاب تدبر وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش على إن الأرض تطهر بالشمس. إيه؟ على هذا المعنى الذي نقوله إن في مكان واسع صلي حيث شئت بلا تحرم، فلا تبالوا بهذا على طهارة الكلب كما تقوله بعض كما يقوله المالكية، ولا على أن الأرض إذا تنجست تطهر بالشمس كما يقوله من يقوله من أصحابنا وغيره، وإنما يقال مكان واسع أثرته نجاسة، أولا النجاسة غير متيقنة، يعني تقبل وتدبر مش معناها أنها تبول وتتغوط، ولو سلمنا أنها تبول وتتغوط فإنه مكان واسع صلي حيث شئت بلا تحرم. قال رحمه الله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. عندنا البول ممكن نقسمه فنقول البول منه طاهر ومنه نجس، استطاع ان انا بقوله ده البول منه طاهر ومنه نجس. فالطاهر هو بول الحيوان مأكول اللحم زي ايه البقر والغنم والابل والطيور اللي بتؤكل الى اخر بولها ايه طاهر. ركز. والحصان هما كل اللحم. لكن الحمار لا. لكن الحمار الوحشي اه. ماشي. ما كان مأكول اللحم فبوله طاهر. القسم الثاني من البول النجس وهو بول كل ما سوى مأكول اللحم. ومنه الإنسان. بول الإنسان نجس. إجماع. إنما القسم الثاني له اللي هو البول النجس قسمان أيضا. منهما نجاسته خفيفة يكفي في تطهيرها النضح ومنهما نجاسته غليظة لا يكفي فيها إلا الغسل على التفصيل الذي ذكرناه على الأرض ولا على غير الأرض. فالذي نجاسته خفيفة هو بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة وما سوى ذلك فلا بد فيه من الايه من الغسل. يعني بول الغلام الذي اكل الطعام لشهوه لا بد فيه من الغسل. بول البنت الصغيره اللي هي الجاريه كما جاء في الحديث التي لم تاكل الطعام ما حكمه؟ لا بد فيه من الغسل. هذا خاص بالغلام الرضيع الذي لم ياكل الطعام. ما معنى لم ياكل الطعام؟ اي لا يشتهيه ولا يطلبه ويطيح اذا قرب اليه. وإلا فالطفل بمجرد الولادة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ولو ألعقته عسلا لأكل أو لبنا لشرب. فإيه معنى لم يأكل الطعام؟ يعني لا يشتهي الطعام ويطيح ويطلب الطعام ويبكي إذا أبعدته عنه إلى أخيه. لكن طفل طول أي حاجة يأكلها ولا أي حاجة شبه لا عبرة به. فهذا الطفل إذا كان ذكرا يكفي في بوله النطح. النطح يعني أن تكاثره بالماء يعني تغمره بالماء لا يحتاج إلى غسل لا يحتاج إلى عصر ولا عدد من الغسلات. هو أن تغمره بالماء أو تكاثره بالماء فقد طهر وكذلك لو أصاب بدنا ده زيادة عاوز الفلوس تدرس يعني يكفي فيه النطح. طيب فإن أكل الطعام فهو كغيره لابد فيه من الغسل. طب الكلام دلوقتي في البول. أما الغائط فسواء فيه الذكر والأنثى أكل الطعام أو لم يأكل الطعام كبير صغير كله نجس. لكن الغائط برضو له تقسيمان لو في أصل المسألة. فبول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر. بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. وبول وروث ما يؤكل لحمه نجس. كده الكلام ده مطلق في الغائط. نجس حاجة واحدة مفيش فرق فيه لا ذكر ولا أنثى لا كبير ولا صغير. البول هو الذي فيه التفصيل بين الغلام الذي لم يأكل الطعام وغيره. واضح في إشكال؟ طيب قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. والدليل على ذلك السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وهذا الحديث صحيح. قال العلماء وكذلك القيء فإن نجاسته أخف من نجاسة البول. هو نجس لكن أخف من البول. فإذا عفي عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فعفو عن قيئه أولى. لكن قيء الجارية لا بد فيه من غسل. السؤال طفلة تقيأت على ثوب أبيها كيف القاهرة؟ ها؟ الشرط التأثيم اللي عندنا نقسمه في أول الدرس ونعيده ونزيد سبع مرات نجاس. طب لو كان قيء كلب سبع إحداها بتراب والأولى أول. طيب طفل أكل الطعام بال على ثوب أبيه سبع وثلاث إحدى بتراب ولا لا؟ لا بزول تراب. حتى يكون الطفل كلبا أو خنزير. طيب طفل لم يأكل الطعام قاء على ثوب أبيه يكفيه النطح. فالطفل لم يأكل الطعام تغوط على ثوب أمه بعد مرات سبع مرات بلا تراب. نكمل الإجابة على الأسئلة نفس الساعة.